بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الحديث إلى مدى المبحث التاسع، صحيح المبحث التاسع، وتقدم فيما سلف أنه قد بقي إشكال في هذا الموضوع، وهو فرعي في قوله بيانا لما بعده. هذا كلام المحلي، كلام من؟ كلام من الذي فيه الإشكال؟ كلام تقدم البارحة بأنه فيه إشكال فرعي، كلام البناني. كلام البناني فيه إشكال أظهره الشربيني في قوله بيان لما بعده. قال البناني: يمكن أن تجعل مين في قوله من زهاء مئة مصنف؟ قال: يمكن أن نجعلها بيانية. هذا لاحظ فيه الشربيني أنه لو قرر عليه الكلام فإنه لا يمكن أن تكون الاستعارة باقية في قوله منهلا، هذا مستحيل. إذا جعلنا من بيانية فإنه حينئذ يزول تقرير هذه اللفظة على أنها استعارة. هذا ملخص ما ذكره الشيخ، وساق مثالا على ذلك قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لولا قوله تعالى من الفجر لكان حقيقة، لبقي على أنه حقيقة، لأنه يمكن أن يكون الخيط الأبيض والخيط الأسود مما يجري فيه هذا الحكم، يمكن هذا الحكم يجري في الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قد فعل ذلك عدي بن حاتم الذي أخذ عقالين وما تحت وسادته، فقال له النبي بسم الله وسادك العارض إلى آخر. إذن هذا محتمل، ولو لم يكن هو أصل الكلام ولم يكن هو الذي يتبادر إلى الذهن، لا يمكن لهذا الصحابي وهو من أهل اللسان أن يخطئ في هذا. لكن لما قال من الفجر ارتفعت الحقيقة وثبت التشبيه، وثبت التشبيه وامتنعت الاستعارة. لأنك مثلا لو قلت رأيت أسدا احتمل أن يكون هذا الأمر حقيقة، أنك ذهبت موضع ما فيه الأسد فرأيته، هذا أمر معنى محتمل. لكن إذا قلت رأيت أسدا من زيدين أو من رجلين ارتفعت الحقيقة، لكن لا تمكن الاستعارة، لأن المبين والمبين حينئذ بمنزلة واحدة، المبين والمبين يسيران بمنزلة واحدة. وما كان هكذا ليس فيه المشبه ولا المشبه به سوى أن يجرى الكلام على التشبيه البائن. وإذن فمن موانع التشبيه البائن، فمن موانع الاستعارة أن يكون ما رفع الحقيقة قد تصدر بمين البيانية، فهذا يرفع الاستعارة ويحقق التشبيه البالغ. وهذا أصل معروف، والرجوع إلى الآية في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط من الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، سوف يجد فيه هذا الأمر محققا. ومن الفجر في الحقيقة إنما فسر الخيط الأبيض على ما هو مقرر، من الفجر فسر الخيط الأبيض فقط. قال: اكتفي بذلك لأنه إذا تبين الخيط الأبيض فبالضرورة أنه سوف يعلم حينئذ أيضا الخيط الأسود. دع علم هذا فسيعلم هذا، واستغني بهذا عن هذا، لأن بيان أحدهما يفضي إلى المعرفة بالآخر. رب قائل يقول: ولماذا لا نجعل الخيط الأبيض من الخيط الأسود هنا من باب الاستعارة؟ نص عند هذه الآية تكلم في هذا من حواشي الكشاف ومن تبعهم في هذا السبيل، قالوا بأن من شرط الاستعارة أن يتقدم ما يدل عليها من حال أو مقال، وكل جملة لم يتقدم ما يدل على أنها ليست على الحقيقة من حال أو مقال لا يمكن أن تجري فيها الاستعارة. لأن لو قال مثلا الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يقم من الفجر بقي الكلام على ظاهره، ولا يوجد في المحال ولا في المقال ما يدل على أن هذا اللفظ سيق من أجل هذا الذي تقدمه الاستعارة. هذا ما ذكره في المسألة، وبذلك فإن كلام البناني هنا فيه هذا الإشكال، وقد بدأه الشربيني عندكم هناك وقد فسره تفسيرا جيدا، وأبدى عليه اعتراضا وتحدث فيما فيه الكفاية. ولينظر هذا النص وليتأمل، فإنما أبداه فيه المصنف فيه كفاية. نرجع إلى ما انتهى إليه الكلام، وهو مبحث التاسع، أليس كذلك؟ التاسع، نعم. قوله ماذا؟ جزء المحيط أيضا بزبدة، أي خلاصة ما في شرحي على المختصر من الحاجب والمنهاج للبيضاوي، ولاهيك بفوائدهما مع مزيد التنوين بضبط المصنف كثير على تلك الزبدة أيضا. هذا القول فيه تأكيد لما سبق أن ذكر من أن هذا الكتاب قد جمعه المصنف من كتب كثيرة، وذكر قدرها فيما سلف، وأراد أن يؤكد أن هذا الكتاب قد ضمن من معارف الأصول ما يطلج الصدر وما ساق إليه الناس. فقال بأن هذا الكتاب فيه أيضا، هذا الكتاب أيضا محيط، والإحاطة بالشيء معناه أن يكون متصفا بأنه دائر عليه، هذا معناه في الحس. وقال أحاط بالشيء إذا كان دائرا به، هذا معناه في المعاني الحسية، لكنه هنا يفسر بالاستيعاب. المعنى الذي يلق هنا هو أن يفسر بالاستيعاب، أي إنه مستوعب. وإنما كان هذا اللفظ هنا مختارا لأن الكتاب ظرف، والظرف الأصل فيه أنه يستوعب المظروف. إذا قلت مثلا الماء في الكأس، فإن الكأس الذي هو الإناء استوعب ذلك الماء، فلفظة الاستيعاب هنا أقرب إلى المقصود وتوقع في النفس هذا المعنى كما هو واضح. وصف كتابه بأنه محيط، أي مستوعب جامع زبدة، جامع لزبدة أو محيط بزبدة. والزبدة هنا بلا شك أنها لفظ مستعار، وقد أتى به لبيان مرتبة هذا الذي انتقاه واختاره من هذه الكتب. واختار لفظ الزبدة لأنها أهم ما يقصد في الحليب، لأنها أهم ما يقصد بالمخض المعروف. وبذلك فإن اختياره للفظة الزبدة هنا يمكن أن تستخرج منها النكات التي قصد إليها. من ذلك أنه أتى بأهم ما في هذه في هذا الكتاب، أهم ما فيه باعتبار الحاجة والإفادة. كذلك أيضا أن أقوى ما يحصل بالمخض هو تحصيل الزبدة، وأقوى وأحسن ما يتوسل إلى طلبه بالنظر هو زبدة ما في الكتب. هذا ما يمكن أن يفتح به النظر في أخذ فوائد هذه الكلمة الزبدة، لأن الزبدة إنما تكون من ماذا؟ من مخض الحليب حتى تنفصل عنه. وبالضرورة أن ما في الكتب ليس زبدة، لأن لو كان في الكتب زبدة لوقع الإفطار بها كل يوم، جيب خبزة وتمشي للكتاب وكيكذب هذا دابا، جيب ابن الحاجب تقول فينا هي الزبدة، فينا هي الزبدة حتى في الكتاب ديالك جمع الجوامع كاين لا زبدة ولا حتى كونفيتور. ها هو لا يعني هذا المعنى، إذن فهو يقصد هذا المعنى الذي ذكره. إذن ففي هذا الكلام استعارة مصرحة، استعارة مصرحة أنه ذكر المشبه به وحذف المشبه، المشبه به قال هي الخلاصة أو أحسن ما في الكتاب أو ما يحتاج إليه في الكتاب، وجعل مكان ذلك الزبدة. هذه استعارة مصرحة تصريحية أو مصرح به. وقد قرر البناني فعلا هذه الاستعارة هنا فقط. قوله أي خلاصة أشار إلى أن في العبارة استعارة تصريحية، بأن شبه خلاصة ما اشتمل عليه الشرحان بالزبدة، بجامع أن كلا هو المقصود لما هو منه والمرغوب فيه. استعيرت الزبدة للخلاصة استعارة تصريحية تحقيقية، والقرينة إضافة الزبدة إلى ما بعدها. إذن فقد استكمل المصنف المحشي تقرير هذه الاستعارة كما ترون، وبين وجه كونها مأخوذتان ثم بين الرابط الآخر، فلا حاجة إلى تقرير مزيد في هذا لأنه واضح جدا. قال جبدة أي خلاصة ما في شرحي. معلوم أن ابن السبكي قد شرح هذين الكتابين وهما مختصر ابن الحاجب الذي يسمى بمختصر المنتهى، مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. وهذا المختصر انتفع به الناس كثيرا، وعكف الناس على دراسته في المشرق والمغرب، واهتم بشرحه والكتابة عليه بالتحشية وغير ذلك كبار أئمة المعقول كالسعدي والسيد وغيرهم وغيرهما ممن كتبوا على هذا الكتاب. وكان هو الذي تقررت دراسته في أصول الفقه سنين عددا في جميع الأصقار، ويعتبر أهم كتاب مختصر في هذا الفن. وعلى كل حال فالكتاب مشهور، ويقال بأنه من المختصرات التي قدمت على أصولها، لأن أصلها هو المنتهى، منتهى السول والأمل، وكتاب أكبر منه لكنه كان مغمورا، لا يدرسه أحد ولا يهتم به أحد ولم يشرحه أحد، واستغنى الناس جميعا بهذا المختصر عنه. كتاب المنتهى هذا كتاب كبير فيه فوائد زائدة، ومختصره دونه في المادة، لكنه كان جيدا في الإتقان، وأعجب به كبار النضار، وإن كان فيه شيء من الاستغلاق، فيه صعوبة لأن كلامه متداخل فيه اكتناز أو ما يسمى بالكثافة في العبارة. ولكن كما سبق أن ذكر أن أهم علماء العلماء الذين يكتبون في المعقولات بعد ابن حاجب كتبوا على هذا الكتاب وشرحوه وحشوه، وانتفع الناس به شرقا وغربا. وابن الحاجب ما اسمه؟ اسمه عثمان بن عمر، توفى 646، توفي سنة 646، وهو من أئمة الذين شهد لهم الناس بالعلم، وكان ممن صحب عز الدين بن عبد السلام لما خرج من دمشق في قصة مشهورة، هذا معروف فلا حاجة لإطالته. إذن فشرح المنتهى هذا كتسمى مختصر الأصولي، وصار هذا علما عليه عند الناس، فإذا قالوا فلان درس المختصر الأصولي فإنهم يقصدون هذا الكتاب، من قبل أن يظهر ما أقيم مكانه وهو هذا الذي نحن في سؤال الحل. الشرح الثاني الذي المصنف هو شرحه على المنهاج البيضاوي، وهذا معروف، هذا الشرح معروف بأنه شرح مبسط موسع فيه القول، واسمه الإبهاج في شرح المنهاج، قد جمع فيه مؤلفه ما استطاع أن يجمعه من تقريرات علمية وفوائد زائدة، وفيه على كل حال ما لا يمكن لطالب علم الأصول أن يستغني عنه، وهو كتاب جميل جدا. إلا أن كتاب المنهج هذا أيضا يعتبر لغزا، فكلامه يصعب فهمه، معقد منهج بنفسه، منهج الكتاب ديال البيضاوي منهج معقد، كتب بأسلوب يغلب عليه طابع النظر الكلامي الذي فيه حذف كثير من الكلام والإشارة إلى ذلك بعبارة لا يكاد يفهم منها المراد إلا بشكل. وعلى كل حال فإن هذين الشرحين انتفع الناس بهما أيضا، وانتشر ذكرهما في الآفاق، وهذا معلوم فلا حاجة إلى إطالته. قوله ما في شرحية لابن الحاج ومنهاج البيضاوي أراد أن يذكر قيمة هذين الكتابين وأن يمدحهما في حقيقة الأمر، أن يصفهما، فقال ونهيك بكثرة فوائدهما، نهيك بكثرة فوائدهما. نهيك هذه العبارة قررت بطريقتين، الطريقة الأولى هي طريقة جعل ناهيك مصدرا، الطريقة الثانية إبقاء ناهيك على حاله مع الحكم على الباء بالزيادة. أما الوجه الأول فإنهم يقولون فيه ناهيك ثابت، ناهيك ثابت بكثرة فوائدهما، وحينئذ لا بد أن يؤول ناهيك بنهيك، بنهيك بد أن تبدل ناهيك فتقول نهيك حاصل بكثرة فوائدهما، وليس المراد بالنهي هنا النهي اللفظي، وإنما المقصود به النهي الحالي الذي يقوم بهما، فإذا ما نظرت فيهما فإنك تكتفي بهما، ويقع الاستغناء بهما عما سواهما، فلا تكاد نفسك تميل إلى كتاب آخر فتجد هذا النهي النفسي قائما بك. هذا النهي نفسي، وليس أن هذين الكتابين ينهيانك عن بكثرة فوائدهما عن غيرهما، لا، المقصود أنك إذا درستهما قامت بك حالة نفسية تجد بها أنك لا حاجة إلى غيرهما في هذا الفن، وبذلك إذا بحثت عن موجب هذا الحال تجدوه أن هذين الكتابين هما من ينهيانك بهذا الذي منحك من العلم عن تطلب ما سواهما. هذا هو المعنى، وهذا إذن يرد في اللغة العادية، فيقول ناهيك من رجل، ناهيك به من رجل، بمعنى أنه إذا عرفت هذا الشخص فإن رجولته ومروءته وأخلاقه تنهاك عن أن تطلب صديقا أو رجلا أو إنسان آخر غيره، وهذا وارد في كلام العرب كثيرا. هذه طريقة تقدير المحذوف، ناهيك ثابت بكثرة فوائدهما. ومن الناس من رأى بأن الأصل في هذا هو أن يقال ناهيك كثرة فوائدهما، فتجعل الباء حينئذ زائدة وتعرب الكلام على ظاهره، وبهذا لا تحتاج حينئذ إلى هذا الذي ذكر من التأويل. على كل، فهذا هو الذي قدر في هذا الموضوع، وقد أتى المحشي بكلام مضمونه ما تقدم حفقه. قوله وناهيك بكثرة فوائدهما، الباء متعلقة بمحذوف، وهي مع مدخولها خبر ناهيك، أي ناهيك ثابت بكثرة فوائدهما عن أن تطلب غيرهما، ويصح كون الباء زائدة، وكثرة خبر كما تقدم أو مبتدأ وناهيك خبر، والمعنى أن الذي اشتمل عليه من الفوائد ناهيك وكافيك عن أن تطلب غيرهما. يقال زيد ناهيك من رجل وناهيك به، ومعنى الأول أن زيد بجده وعنايته ينهاك عن أن تطلب غيره لأن فيه كفايتك، ومعنى الثاني أن ناهيك حاصل به فلا تطلب غيره. هذا متضمن هذا التقرير وهو واضح، والوجهان في الإعراب واضحان، فلا حاجة إلى مزيد الكلام على ذلك، إلا أن إسناد الفعل أو الأثر إلى الشيء قد يكون على ظاهره وقد يكون بالتأويل، فالنهي المعروف في النهي أنه يكون باللسان، هذا هو الأصل في النهي، لكن يمكن أن يمدد معنى هذا المعنى إلى كل حاجز وحاجر عليك، فيسمى حينئذ ناهيا، فيكون حينئذ النهي إما بالحال وإما بالمقال، فقد ينهاك الناهي بحاله وقد ينهاك بمقاله، فإذا ما استغنيت بالشيء عن الشيء فهذا المستغنى به يسمى ناهيا لك عنه، لأن النفس حينما تريد أن تصرفها إلى غيره فإنها تحس بأنها ليست في حاجة إلى ذلك لوجود هذا الذي تستغني به، وبذلك يحصل الكفاف النفسي ويقع لها هذا الانقباض، فهذا من أثر النهي، فهذا من أثر النهي الذي كان بهذا الشيء. إذن فأثر النهي يكون إما بالحال وإما بالمقال، فإذا نهك النهي وعملت بنهيه فإنك تكف النفس عن هذا الذي نهيت عنه، وإذا نهاك الناهي بحاله فإن هذا الأثر نفسه قد يكون من ثمرات ذلك، فيسمى الجامع ناهيا بهذا الاعتبار. إذن خلاصة الكلام أن النهي قد يكون باللسان وقد يكون بالحال، وهذا يمكن لك أن تتأمل في صوره، فقد تلفيها كثيرة في أمور كثيرة قد تشد النفس وتكفها عن ما سواها، وهذا معنى النهي بالحال. قال وناهيك بكثرة فوائدهما، ثم قال مع مزيد كثير. قال إن هذا اللفظ مضبوط بقلم المؤلف أن هذا الضبط من المزيدين كثيرين. بعضهم قال بأن هذه التنوين ليس له فائدة زائدة، فإذا قلنا مع مزيد كثيرين أو قلنا مع مزيد كثيرين فإن الكلام حينئذ متساو في الفائدة، لكن الظاهر أنه توجد النكتة في الضبط بالتنوين، وهو أن مزيد هنا إذا جعل بالتنوين قد يكون مع مزيد مما ليس في الكتابين، مع مزيد بالتنوين، لأن التنوين كما تقدم عن ذكر ينسبون إلى ماذا؟ إفادة التكثير، فتقدم ذلك عند قوله فين؟ عندما قال بأن التنوين للتكثير، أين ذكره وما هو الشاهد الذي أورده؟ لا، الشاهد واضح، له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، لكن أين ذكره؟ في أي مكان؟ ها؟ لم أعرف. على نعم، نعم، على نعم. قال بأن التنوين فيه دالة على ماذا؟ على تكثير. وقد قلنا بأن هذا لا نكد نعقله نحن، أن لا نكد نحس بأن هذا التنوين تفيد أكثر من التنوين. ها؟ نعم، وإنما علم هذا بالسياق، هذا الذي تقدم ذكره وأريد فيه الإشكال. على كل حال، فإن مزيد هنا نسبوا إلى هذا التنوين إفادة التكثير، وقوله كثيرين تأكيد، والكلام المؤكد ليس كغيره، فالكلام إذا كان فيه معنى ثم أكد بغيره فإن ذلك يزيده ترسيخا في الدلالة على المراد. مزيد يفيد التكثير وكثير يؤكده، فالكلام هنا إذن أصلا فيه زيادة كثيرة ثم أكد ذلك إذن بكثير، ففيه هذه النكتة إن كان هذا الوجه مسلما. على كل، فإن مزيد كثير أيضا فيه وجه، وهو أنه قد يقال إن مزيد كثير قد يعني الكتب ولا يعني الفوائد، لكن إذا وضع بالتنوين انصرف بالضرورة إلى أنه مزيد فوائد ومسائل ومباحث كثيرة لم تكن في شرحي على المتقدمين، شرحي المتقدمين ممكن أن يكون هذا كما قرره بعضهم بذلك. يقول إذا قلنا بمزيد بالتنوين فإننا ندفع أن تكون الكتب هي التي زيدت، وأن الأمر حينئذ يتمحض لزيادة الفائدة. وإذا قلنا مع مزيد كثير فقد يكون الكلام منصرفا إلى أن هذا الكتاب قد نقل من كتب أخرى. هذا متضمن ما قاله. هل يوجد شيء من التقرير؟ قوله بضبط المصنف لم يرد بذلك إلا اتباع المروي عن المصنف لا أن التنوين يفيد خلاف ما تفيده الإضافة، خلافا لما تمحله ابن القاسم مما لا فائدة في إيراده فراجعه إن شئ. وفي حقيقة أن يقال بأنه لا فائدة فيه، لا، هو بيّن وجهه، لأن الشخص إذا أتى بفائدته وبيّن وجهه وربطها بموضع المأخذ وسلم هذا الربط، فكيف يقال بأنه لا يمكن الالتفات إليه؟ على كل، قد لا ترى صحة ما قال، ولكن إذا أبذى الشخص وجها وربطه بموضع الأخذ وكان هذا الربط مسلما من ناحية القواعد ولم يرد عليه ما يهدمه، فلا بد أن يعتبر هذا بأنه شيء محترم. وهو في حقيقة الأمر الشارح يقول لا فائدة في التنوين إن زيدت، كما أنه لا فرق بينها وبين الإضافة. على كل، في المسألة فيها هذا الخلاف هنا، وهذا ما يتقرر الآن في هذا المبحث التاسع، وهو كما ترون خفيف والحمد لله رب العالمين. نعم، ماذا قال؟ قول الشارح بالتنوين ليفيد أن المزيد كثير في نفسه بخلاف الإضافة، فإنه يحتمل معها أن المعنى مع مزيد بكثيرة ولا يلزم أن مزيدها كثير. نعم، هذا الكلام أظن أنه نقله عن ابن القاسم أيضا، هذا أيضا قد يكون مذكورا في الآية البينات. ملو أي عرفت عقلتي هذا الآن، هذا الكلام الذي أورده هنا وبيّن به فائدة التنوين أعاد ما ذكره صاحب الآية البينات، وهذا واضح، هذا واضح. إذن خلاصة الكلام أن التنوين هنا فيها مبحث، فابناني يقول بأن لا فائدة زائدة في هذا الاختصاص والضبط بالتنوين، وابن القاسم ذكر كلاما في هذا يمكن أن ترجع إليه إن شئتم. والسربيني أكد ما ذكره ابن القاسم بأن في هذا التنوين هذا الذي ذكره من أنه قد ينصرف إلى زيادة في الفوائد ويدفع الزيادة في الكتب، ولو أن الإضافة وقعت لغيرت المعنى وعكست هذا الذي تقرر. هذا ما يتعلق بهذا المبحث التاسع. تقول الآن إلى المبحث العاشر. نعم نحن في المبحث العاشر. إذن المبحث الذي ينتقل إليه ما هو؟ الحادي عشر. أنا ما أدرك شيء المبحث وقد كنت أسندت إليكم هذا الأمر. المبحث الحادي عشر، بسم الله. وينحصر جمع الجوامع يعني المعنى المقصود منه في مقدمات بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه لا تقدموا بين يدي الله، وبفتحه على قلة كمقدمة الرحل في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالدال للانتفاع بعافيه مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه، إذ يثبتها الأصول تارة وينفيها أخرى كما سيأتي. المبحث الحادي عشر. بعدما أنهى المصنف وصف كتابه بما تقدم وذكره بتلك الصفات التي ذكر أنها ترفع شأنه، انتقل إلى ذكر مآخذ مادة هذا الكتاب، وبعدما بيّن ذلك انتقل أنا إلى بيان محتواه ومن طوى فيه من معارف. قال بأنه ينحصر هذا الكتاب جمع الجوامع كله ينحصر في مقدمات وفي سبعة كتب، وسيأتي مناقشة مطابقة هذا الذي ذكره للواقع، لكن نبدأ الآن باللفظة الأولى لأن فيها مباحث، وهي قوله وينحصر. وأول ما يرد على هذه اللفظة أنها معطوفة على جمل الإنشاء وهي خبرية، أن الجمل التي تقدمت وكانت بصيغة الفعل المضارع كانت كلها إنشائية، لدءا من قول مصنفي اللهم نحمدك اللهم، ثم أيضا قوله ونصلي، ثم قوله ونضرع إلى آخره، ثم قال وينحصر. هذه الجملة ليست كالتي سبقت، كالجملة التي سبقت، لأن تلك كانت جملا إنشائية بلا نزاع، وهذه جملة خبرية، فهل يجوز أن يعطف الجملة الخبرية على الإنشائية هنا مع أن هذا يخدح في بلاغة من أتاه ويجر عليه النقد ويقال بأنه قد خالف ما هو مستحسن في اللسان ومستظرف عند علماء البيان؟ هل يمكن هذا؟ الشربيني قال بأن هذا جائز سائغ، وأورد نصا هنا يجب أن نسمعه. قول المصنف وينحصر عطف قصة على قصة، فلا يضر الاختلاف بالخبرية والإنشائية أو الواو استنافية، وهذا الأصل جعلي. جعلي الجعل لفظة فقهية، والجعلي لفظة بيانية لغوية. هذا الإشكال وهو أن في هذا عطف جملة خبرية على إنشائية يرتفع لأمرين. الأول أن هذا فيه عطف قصة على قصة. ما معنى عطف قصة على قصة؟ هذا المصطلح كثير التداول في كلام أهل البلاغة وأهل المعاني. ما معنى عطف قصة على عطف طائفة من الجمل على طائفة من الجمل؟ هذا لا يشترط فيه المطابقة ولا تشترط فيه المنع. إذا ذكرت عشرة من الجمل وهي كلها إنشائية، ثم عطفت عليها جملا أخرى هي خبرية، فهذا يسمى عندهم عطف القصة على القصة. وأظن هذا ظن فقط أن أول من نحت هذا المصطلح هو الزمخشري، أول من يذكر هذا المصطلح فيما أظن وأعلم أن أول من نحت هذا المصطلح عطف القصة على القصة هو الزمخشري في كتابه الكشف. وهذا المصطلح ذكره في مواضع عديدة من كتاب الإكساف، وقد ذكره في سورة البقرة في أولها. واعتنى الناس كثيرا بعد ذلك بهذا الأسلوب وتكلموا فيه. وللناس فيه مصطلحات أخرى، بعض لا يسميه عطف القصة على القصة، ولكن هذا الذي نحته الزمخشري وأدخله إلى الاستعمال عند أرباب البلاغة صار أمرا معروفا متداولا، والناس قد تواطؤوا على هذا الوجه. إذن لا يوجد هنا شيء، فعطف ينحصر على نحمد ونضرع ونصلي، لا إشكال فيه، لأن نضرع نصلي لأن نحمد نصلي نضرع قصة جملة متعددة، وينحصر أيضا منفصل أنه قصة، إذن فلا إشكال حتى لو جعل الواو عاطفة. ويمكن أن نسلك طريقة أخرى وهو أن نجعل الواو استنافية، أن تجعل الواو استنافية فيكون وينحصر حينئذ لا علاقة له بالجمل السابقة، وبذلك فهذا الذي يرد على الذهن هنا قد ارتفع بهذين الجوابين. قد سمعتم هذا الكلام مقررا في كلام السلف. الأمر الثاني الذي يرد عندما تذكر هذه اللفظة هو أي نوع من الانحصار هذا الذي في جمع الجواب. ما اسم الانحصار؟ الانحصار كما هو معروف على قسمين: انحصار يكون المنحصر فيه خارجا عما حصر فيه أو انحصر فيه. القسم الثاني ما يكون هذا المنحصر داخلا فيه، هذا هو المعروف. ثم إن هذا الذي يكون داخلا على قسمين: أن يكون داخلا فيه باعتبار أنه دال عليه بأنه على أجزائه، أو دال على أنه بأنه دال على جزئياته، هذا هو المعروف في الانحصار. ويحسن أن نقف هنا شيئا ما البيان ثم نأتي بالكلام الذي نظم فيه هذا المعنى. إذا قلنا زيد منحصر في البيت، هل زيد الآن إذا قلنا منحصر في البيت هل هو داخل في البيت أو هو خارج عن البيت؟ زيد منحصر في البيت، واش هو الآن داخل في ماهية البيت أو هو خارج عن ماهية البيت؟ خارج عن ماهية، هذا القسم الأول. وإذا قلنا البيت منحصر في الحائط أو في الجدران والسقف، هل البيت الآن داخل في هذا المنحصر فيه أم لا؟ داخل ولا ما دخلش بدلالة اللفظية؟ داخل. لكن هل هذا الآن يدل على جملة الأجزاء ولا يدل على كل جزء من البيت؟ هل البيت الآن يدل على الحائط؟ البيت يدل على الحائط، هل يجوز أن تقول الحائط بيت؟ هل يجوز أن تقول الجدار بيت؟ إذن هذا تسمى عندهم بالكل، تسمى بالكل، فدلالته هذا لا تطلق إلا على وصف. من شرط الإطلاق حصول مجموع ما دل عليه شرط، وقد يكون أيضا داخلا ولكنه يدل على كل فرد من هذه الأفراد، كقولك مثل مشهور: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. هل الكلمة تطلق على الحرف؟ تطلق على الحرف. هل تطلق على الاسم؟ تطلق على الاسم. هل تطلق على الفعل؟ تطلق على الفعل. ماذا يسمى هذا؟ الكلي. هذا يسمى دب السؤال قبل أن نقول أي نوع من الانحصار هذا الذي قصد بقول المصنف وينحصر جمع الجوامع في مقدمات وسبعة كتب، هل هو من النوع الذي خرج؟ هل هو من القسم الداخل؟ وإذا كان من القسم الداخل فهل هو مدرج تحت الكلي أو مدرج تحت الكلي؟ هذا السؤال لا بد منه، واضح؟ وهذه المسألة قد لفقتها هنا فقط لمن أراد أن يحفظها. انحصار، معنى أنواع الانحصار: إن انحصار الشيء في الشيء على ضربين. إن انحصار الشيء في الشيء على ضربين، نبدأ بأوله. ضربين وهو اللذ بوجه دخل، ضربين وهو اللذ بمعنى الذي، وفي الذي عشرة لغات كذلك. ضربين وهو الذي بوجه دخل فيه وغيره الذي قد خرج فيه، وغيره الذي قد خرج عنه فلم يكن به مندرجا، فيه وغيره الذي قد خرج عنه فلم يكن به مندرجة فيه به معنى فيه. مثال ذا زيد بسجن منحصر، مثال ذا زيد بسجن منحصر. وحكم زيد بالعراق قد حصر، وحكم زيد بالعراق قد حصر بعد الصلح العراق، وحكم زيد بالعراق قد حصر. أما الذي دخل في من حصر، هذا الأول الخارج، هذا زيد بسجن منحصر وحكم زيد بالعراق قد حصر. أما الذي دخل في من حصر به فذا قسمان فيما ذكر، أما الذي دخل في من حصر به فذا قسمان فيما ذكر. إذ قد يكون الحصر في الأجزاء، أي في أجزائه، أعرف هو لم عن الضمير قد تنوب. إذ قد يكون الحصر في الأجزاء أو جزئياته على السواء، جزئياته على السواء. فأول مثل السرير وهو لا، فأول مثل السرير وهو لا، يصدق اسمه برأي النبلاء إلا على المجموع وهو الكل. تنهما مثله يحصل، تنهما مثله يحصل بنحو كلمة فهي تنصرف، بنحو كلمة فهي تنصرف لاسم وفعل ولحرف يتصف بأنه يفيد معنى واصطلح على اسم كل لذي، ويتضح بأنها يفيد معنى، نعم بأنه يفيد معنى واصطلح على اسم كل لذي، ويتضح أنها تطلق على الاسم كما تطلق في الفعل وحرف فعلما. فالوضع للمفهوم واحد جرى بذا ونحوه فكن ممن درى. أن الآن حصر قلنا بأنه على ضربين، ما يكون المنحصر فيه خارجا، مثلا نقول زيد منحصر في البيت مثلا، وحكم زيد منحصر في إقليم كذا، هذا خارج عنه، هذا خارج عما يسمى هنا بما دل عليه الحصر هنا. لكن حصر آخر وهو الذي يعنينا ويهمنا هنا، هو الذي يكون حصره في الأجزاء والذي يكون حصره في الجزئيات. قال هنا وقد يكون الحصر في الأجزاء، أي في أجزاء المنحصر، وقد يكون محصورا في جزئيته على السواء بحيث لا يكون الفرق بينهم، هذا واضح. فإذا قلنا مثلا السرير، السرير البيت ما شبه ذلك، هل السرير الآن يمكن أن يطلق على المسمار الذي في السرير؟ وقد يجي المسمار دي السرير يقول هذا السرير بالحقيقة، حقيقة بالوضع هذا السرير. هل يمكن أن تطلق على طرف من السرير، خشب من السرير قطعة، هل كنت تقول هذا السرير؟ إذن هذا لا يطلق إلا على جموع السرير أو الكرسي، جموع سمى سريرا أو كرسيا أو ما تقدمت تمثيل به وهو البيت، واضح. لكن الذي يكون حصره في الجزئيات وليس في الأجزاء يجوز فيه أن يكون اللفظ منطلقا أو مطلقا على الجزئيات، فتقول للحرف كلمة وتقول للفعل كلمة والحرف كلمة، هذا واضح. دابا عندما عرفنا هذه الأحوال، وإن كان هذا باختصار قوله وينحصر جمع الجوامع في سبعة كتب في مقدمات وسبعة، هل هذا الحصر الآن القسم الأول الضرب الأول لا يمكن الحديث عنه؟ يبقى الآن الأمر في هذين الاحتمالين، هل هو من الكل أو من الكل، هل هو من الحصر في الأجزاء أو من الحصر في الجزئيات، أي منهما؟ أولا لا يمكننا أن نتحدث هنا حتى ننظر في الاحتمالات، لأنها هي التي يتعلق بها النظر، والاحتمالات هنا كلها مسندة للإرادة. قال هنا الإرادة، ماذا أراد المتكلم بهذا اللفظ؟ ما الذي يريده بجمع الجوامع؟ هل يريد بجمع الجوامع الألفاظ أو يريد بها المعاني؟ وإذا كان يريد المعاني فهل يريد المعاني بمفهوم الكلي ولا يريدها بمعنى الكل؟ إرادة الإرادة هنا هي التي عليها المظهر، فإذا كان يقصد الألفاظ فهذا له تقرير، وإذا كان يقصد المعاني فيه احتمالان، وبهذين الاحتمالين سيتقرر نوع الانحصار الذي قصد، واضح. وهذا قد أورده المحشي وسرده، فنقف على أطراف كلامه لنستخرج. قال زيد ثم إن أريد. ثم إن أريد بالمقدمات والسبعة كتبنا الفاضة. الفاض كما هو المختار في مسمى الكتب والتراجيم من أن على الفاض المخصوصة دالة على المعاني المخصوصة كان الحصر من قبيل حصر المدلول في الدال وليس من قبل الحصر من قبيل حصر الكل في أجزائه ولا الكل في جزئياته ضرورة أن الألفاظ ليست أجزاء. هذا الآن السطر الأول من الاحتمال. إذا قصد بقوله جمع الجوامع ما قصد بكلمة جمع الجوامع قصد بها ماذا؟ الألفاظ. هل الكتب تطلق على الألفاظ أو على المعاني؟ إذا قلت مثلا الكافية في النحو هل أقصد الألفاظ أو أقصد المعاني؟ ها؟ لا ما هو ما شنو هو اللي كيوصل الألفاظ ولا المعاني؟ الكتب تطلق على الألفاظ عند المحققين. عند المحققين أسماء الكتب تطلق على الألفاظ التي في تلك الكتب. هذا هو الراجح وليس المعاني. الألفاظ. فإذا قلت جمع الجوامع أقصد الألفاظ التي تضمنها الكتاب. إذا كان يقصد بجمع الجوامع الألفاظ كما هو الراجح عند المحققين كالسعدي وتبعه من بعده فإنه حينئذ سيكون ماذا؟ انحصار ماذا؟ شنو المدلول ماشي الدال ماشي شنو المدلول ولا الدال؟ انحصار المدلول في الدال. ما هو المدلول هنا؟ ما هو الدال؟ الفاظ التي في الكتاب. إذا جعلنا جمع الجوامع دالا على الألفاظ فإن فيه انحصار المدلول في الدال. هذا ليس هو الانحصار الذي ذكرناه أول ولا علاقة له. هذا نوع آخر. انحصار المعاني في الألفاظ. وهذا هو الوجه الأول. الاحتمال الأول أنه يريد الإرادة. الإرادة هنا أساس هذا التفسير. إن أراد بجمع الجوامع الألفاظ فإنه يكون انحصار المدلول في الدال المعاني في الألفاظ. هذا هو المقصود وليس من حصر الكل في الأجزاء ولا حصر الكلي في جزئياته. عيد ذلك النص. ثم إن أريد بالمقدمات والسبعة كتبنا الألفاظ كما هو المختار في سمى الكتب والتراجم من أن الألفاظ المخصوصة دالة على المعاني المخصوصة كان الحصر من قبيل حصر المدلول في الدال نعم وليس من قبل حصر الكل في أجزائه ولا الكلياته. واضح. ثم خف لازم ضرورة أن الألفاظ ليست أجزاء للمعنى المقصود ولا جزئيات له وإن أريد بها إذن احنا انتهى الكلام على إذا أراد بجمع الجوامع ماذا فإنه سيكون من باب انحصار المدلول في الدال انحصار المعاني في الألفاظ. هذا الوجه الأول. لماذا لا نجعله من باب انحصار الكل في أجزائه ولا الكل في جزئياته؟ لماذا؟ ها؟ لأن الألفاظ ليست جزءا من المعاني. ألفاظ مستقلة من المعاني فليس بينها ارتباط بالانحصار لا بالجزئية ولا بالجزئية. ولذلك كان هذا الوجه متعلقا بالإرادة بهذه الإرادة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يريد بماذا بجمع الجوامع ماذا؟ المعاني. الإرادة الثانية أن يقصد به المعاني. فلننظر. وإن أريد بها المعاني كما هو قضية قوله كتعريف الحكم وأقسامه جاز أن يكون الانحصار من قبيل انحصار الكل في أجزائه. إن أريد بالمعنى المقصود جملة المعاني المخصوصة المعينة في الواقع شرط الكل المعنى. إذا قصد بجمع الجوامع ماذا؟ إذا قصد بقول جمع الجوامع ماذا؟ المعاني. ولكن بأي شرط؟ أليس هنا ألا يوجد شرط آخر يوجد على هذا لكي يكون من باب انحصار الكل في أجزائه؟ أن يقصد ماذا؟ جملة المعاني. لا بد من هذا. أن يقصد جملة المعاني كما تقصد بالبيت كما تقصد شنو مثل ما؟ السرير. كما تقصد بالسرير زين جملة ذاته إذا قصد بجمع الجمل من المعاني بشرط أن يقصد جملة المعاني كما تقول في السرير جملة الذات، فحينئذ سيكون من باب حصر الكلي في أجزائه ولا في جزئيته؟ في أجزائه، ولكن بهذا الشرط أن تقصد جملة المعاني كلها، فإذا قصدت ذلك فقد جعلت جمع الجوامع حينئذ بمثابة ماذا؟ بمنزلة السرير. ما الذي يتعلق به هذا؟ يتعلق بالإرادة. الإرادة. فإذا أردت المعاني ثم أردت جملة المعاني كلها أنها هي جمع الجوامع، فحينئذ لا يمكن أن يكون جمع الجوامع يطلق على ماذا؟ على باب الكتاب، ولا على باب السنة، ولا على كتاب، على المقدمة، ولا على أي من الكتب السبعة وحده، ممكن، لأنك قصدت جملة المعاني فصيرته مثل قولك ماذا؟ السرير أو البيت. واضح هذا المعنى؟ نعم، ولكن بهذا الشرط، لابد من هذا الشرط. انظر ما الذي استحضرته في عقلك حينما قلت جمع الجوامع، فإذا كنت تقصد كل هذه المعاني التي في جمع الجوامع كما تقصد هذا الذي في السرير من المسمار والخشبي، فحينئذ سيكون هذا من باب حصر الكل في ماذا؟ في أجزائه، فيمنع أن تقول لجزء من جمع الجوامع إنه جمع الجوامع. هذا كلام. وأن يكون من حصار الكليات يريد بالمعنى الكلي مفهوم به على كل واحد من المعاني التي في المقدمات والكتب. نعم، إن كنت تقصد المعاني ولكن بشرط آخر. هنا قلنا بشرط أن يقصد جملة المعاني مما يجعل جمع الجوامع بمثابة ماذا؟ سرير. ويمكن أن تقصد المعاني ولكن بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أنت الذي تصل بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يقصد المفهوم الكلي كما في الكلمة. فإذا كنت تظن أن جمع الجوامع موضوع كما وضعت الكلمة للحرف والاسم والفعل، فحينئذ يصح أن تطلق على أي جزء منه إنه جمع الجوامع، كما تطلق الكلمة على الحرف وعلى الاسم وعلى الفعل بلا فرق. إذن فهنا ثلاثة ماذا؟ ثلاثة احتمالات، ثلاثة احتمال. الاحتمال الأول أن يريد بجمع الجوامع ماذا؟ الفاظ، وحينئذ يكون من باب حصر المدلول في الدل. هذا ليس كلامنا. يمكن أن تقصد به المعاني وليس الألفاظ، ثم انظر ماذا تتصوره حينئذ. هل تتصور جمع الجوامع بأنه كالسرير جزء، بأنه كل، وأن جمع الجوامع عندك لا يطلق إلا على هذا الكتاب مجموعا كما تقول في السرير والبيت، فحينئذ يكون من باب حصر الكل لأجزائه، ويمنع حينئذ أن تطلق لفظ جمع الجوامع على أجزائه، كما يمنع أن تطلق لفظ السرير على أطرافه ولا مسماره ولا كذا. واضح؟ يمكن أن تقول بأن جمع الجوامع يساوي عندي في ذهني مفهوم الكلي الذي يكون منحصرا في جزئياته كما تنحصر الكلمة في الاسم. واضح هذا؟ إذن فهذا التوجيه الآن في ينحصر يجب أولا أن ننظر في ماذا يقصده المتكلم بكلامه وماذا يريد بلفظه، ثم نبني عليه حينئذ نوع الحصر الذي يستخرج. أعيد هذا النص فإنه مهم جدا. ثم إن أريد بالمقدمات والسبعة كتب الألفاظ كما هو المختار في مسمى الكتب والتراجم من أنها الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، كان الحصر من قبيل حصر المدلول في الدال وليس من قبيل حصر الكل في أجزائه والكل في جزئياته، ضرورة أن نرى الألفاظ ليست أجزاء للمعنى المقصود ولا جزئيات له. وإن أريد بها المعاني كما هو قضية قوله كتعريف الحكم وأقسامه، جاز أن يكون الانحصار من قبيل انحصار الكل في أجزائه. إن أريد بالمعنى المقصود جملة المعاني المخصوصة المعينة في الواقع، وأن يكون من انحصار الكل في جزئياته، إن أريد بالمعنى الكلي مفهومه الكلي لصدقه على كل واحد من المعاني التي في المقدمات والكتب. نعم، إذن واضح هذا الوجه. إذن ما هو متعلق تقرير الحكم هنا؟ شنو؟ الإرادة. الإرادة هنا إذا أريد المصنف بهذا بكلمة جمع الجوامع الألفاظ فيقرر الحكم على ما سبق، وإن أراد المعاني ففيه تفصيل. فإما أن يقصد إلى جملة المعاني حينما وضع جمع الجوامع وضعه للجميع، وإما أن يكون حين أراد أن يضعه يعتبره بأن كل طرف من جمع الجوامع ينطبق عليه هذا اللفظ، وبذلك يكون حينئذ الكلي في جزئيته والمسألة واضحة. هنا سؤال، هذه الإرادة الآن التي نجدها في بعض كلام الناس وتنسب إليه هذه الأحكام، هذه الإرادة تنزل منزلة الوضع، لأن الكتاب كما هو معروف هو عالم جنس، كما هو مشهور فيه عالم جنس، وعالم الجنس قد يضعه للألفاظ وقد يضعه للمعاني، ممكن أن يضعه للألفاظ ممكن أن يضعه للمعاني، وإن كان الذي شهره كثير من أهل العلم منهم السيد وغيرهم لأن الكتب أسماء الكتب موضوع للألفاظ وليس للمعاني، هكذا قرر وعليه جماعة من المحققين متبعين له، لكن يمكن أن يضعه للمعاني. لكن إذا وضعه للمعاني هل كان يضعه لجملة الكتاب كما في وضع السرير لهذا الذي يسمى به، أو أنه حين وضعه على أن كل طرف من هذا الكتاب يسمى بهذا الاسم؟ هذا احتمال كلها وارد حين الوضع، هذا احتمال كله محتمل حين الوضع، كله في احتمال. وإذا كان الأمر على هذا الأساس فإذا أردنا أن نوجه كلامه أن نحمله فلا بد أن نستحضر هذه المحتملات ثم نقرر الكلام عليها حينئذ، كل احتمال بما يرضيه. وهذا ما صار عليه هنا من البناء، وربما ناقشه الشربيني. انظر ماذا قوله: ثم إن أريد هذا بالنظر لكلام الشارح، أما بالنظر لكلام المصنف فعلى المختار يراد بجمع الجوامع الألفاظ وكذلك المقدمات والكتب، فالحصر من حصر الكل في أجزائه، لأنه يراد بجمع الجوامع الهيئة الاجتماعية وبالمقدمات والكتب الواحد على حدته. نعم، هذا توجيه آخر للشربيني وهو واضح كما ترون، وإذا اتضحت الصورة وجاءت أمثلة أخرى يمكن أن تزاد على الصورة فلا حاجة إلى كثرة التقرير ما دام الأمر قد استبان. ويوسي قال بأنه لا يوجد فيه إلا انحصار الكل في أجزائه فقط، وأن كل هذه الوجوه الأخرى على ما أظن ربما هذا الذي قرره لا يراها أنها سائغة ويرى أنها مقبولة. إذن هذا ما يتعلق بينحصر. المشكلة الثالثة هنا أنه يوجد إشكال في قوله وينحصر جمع الجوامع في مقدمات وسبعة كتب، الواقع يدل على خلاف ذلك، فإن جمع الجوامع أيضاً منه الخطبة، فالخطبة استثناها من أنها داخل الكتاب، وبذلك احتاج الشارح أن يقول وينحصر يعني المقصود منه، يعني المقصود منه، وهذا قد ناقشه الشارح بقوله عيد ذلك العبارة يعني المعنى المقصود منه، أحوجه إلى هذه العناية ورود بطلان الحصر بنحو الخطبة فإنها من مسمى الكتاب. نعم، هذا هو الذي إذن فينحصر هنا في هذه المباحث الثلاثة التي تقدمت: أولا أن فيه العطف على الإنشاء وقد قدمنا وجه، الثاني نوع الانحصار الذي أظهره الذي يريده المصنف هنا وقد تبين بأنه متعلق بالإرادة، الأمر الثاني إشكال في قوله ينحصر في المقدمات وسبعة كتب فأخرج الخطبة وقد أجاب عن ذلك أيضا بما سبق. قال ينحصر في مقدمات، المقدمات أيضا فيها بحث، فيها البحث في الضبط، وفيها بحث آخر يتعلق بالتفريق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب التي تنسب للسائل، فيها مناقشة، ونكتفي بهذا القدر حتى نورد تلك المباحث على تمامها.